ذكر القدرية فبكى وقال إن فيهم المجتهد، هو حديث لا يصح. مين القدرية؟ أشخ أدهم، نفاة القدر، أحسنت. تسقى من عين آنية أي شديدة الحر، ومنه حميم آن، ووزن آنية هنا فاعلة بخلاف آنية من فضة فإن وزنه أفعلة. ليس لهم طعام إلا من ضريع، في الضريع أربعة أقوال، أحدها أنه شوك يقال له الشبرق، الشبرق وهو سم قاتل، وهذا أرجح الأقوال، لأن أرباب اللغة ذكروه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضريع شوك في النار. هو لا يصح الحديث، لكن نعم ده قول السلف وده القول الأول. الثاني أنه الزقوم لقوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الثالث أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر، وهذا ضعيف. الرابع أنه واد في جهنم، وهذا أضعف، لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام إنما هو شراب. ولله در من قال الضريع طعام أهل النار، فإنه عم وسلم من عهدة التعيين، فإنه عم، لا عندي فإنه ماشي، فإنه أعم وأسلم من عهدة التعيين، يعني لم يعين، خلاص هو طعام أهل النار هيكلوه هناك، ربنا يعافينا. واشتقاقه عند بعض من المضارعة بمعنى المشابهة، لأنه يشبه الطعام الطيب وليس به، وقيل بمعنى مضرع للبدن أي مضعف، وقيل إن العرب لا تعرف هذا اللفظ. فإن قيل كيف قال هنا ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقال في الحق ولا طعام إلا من غسلين، يعني هنا ربنا قال ليس لهم طعام إلا من ضريع، تفهم إن مش هيأكلوا إلا إيه؟ الضريع فقط. طب في أكل كثير في النار، نعوذ بالله. نعم في سؤال أخرى أيضا قال، فالجواب أن الضريع لقوم والغسلين لقوم، على حسب الدركات، دركات جهنم نعوذ بالله، أو يكون أحدهما في حال والآخر في الحال، في حال ده على أساس الرحلات اللي بتكون في جهنم نعوذ بالله، يطوفون بينها وبين حميم من آن، زي ما خدنا في التخوف من النار لابن رجب. قال لا يسمن ولا يغني من جوع، هذه الجملة صفة لضريع أو لطعام، نفى عنه منفعة الطعام وهي التسمين وإزالة الجوع. ما للطعام هيعمل إيه ده؟ ليه معمول أصلا؟ زيادة في التعذيب نعوذ بالله. وجوه يومئذ ناعمة أي متناعمة في الجنة، أو يظهر عليها نظرة النعيم. لسعيها راضية أي رضيت في الآخرة لأجل سعيها وهو عملها في الدنيا. في جنة عالية يحتمل، وده طبعا شعور حلو، يعني الإنسان بعد ما يتعب يشوف إيه ثمرة التعب بتاعه، فإحنا إن شاء الله في الجنة نرى ثمر غض البصر وترك الحرام وحضور مجالس العلم والدعوة إلى الله والصلاة والصيام. لسعيها راضية في جنة عالية يحتمل أن يكون من علو المكان أو من علو المقدار أو الوجهين. لا تسمع فيها لاغية، هو من لغو الكلام ومعناه الفحش وما يكره، فيحتمل أن يريد كلمة لاغية أو جماعة لاغية، عشان كده قالوا من أراد أن يجلس مجلس أهل الجنة يعمل إيه؟ ينام، صح؟ يبتعد عن اللغو، لكن المجالس اللي يكون فيها لغو دي أصلا تقسى القلب، بتحس كده بعديها من القلب معكر كده وزعلانين، ولا مفيش؟ تقول ده بابنا انت، ده اللي بتعمله معنا، ده الكلام مش عليك يا حبيبي. قال لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، يحتمل أن يريد جنس العيون أو واحدة شرفها بالتعيين. وأكواب موضوعة، قد ذكرنا أكواب في الواقعة، يعني ومعنى موضوع حاضرة معدة بشرابها، وفي قوله مرفوعة وموضوع مطابقة، ونمارق جمع نمرقة وهي الوسادة، وزرابي هي بسط فاخرة، وقيل هي التنافس واحدها زربية، ودي مرت معنا سورة الرحمن، يعني زي السجدين، السجدين السجاد، يعني مبثوثة أي متفرقة، وذلك عبارة عن كثرتها، وقيل مبسوطة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، حض على النظر إلى خلقتها لما فيها من العجائب في قوتها وانقيادها، مع ذلك لكل ضعيف

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يصبرك علينا يا رب. معلش انا في شهر الصبر. سورة الفجر سبحان الله، احنا شرع جزء عملنا في خطبة الجمعة، خطبتها 3 مرات ورا بعض. الخطبة الأولى التسجيل راح، والثاني كذلك، والثالثة الحمد لله نفعت ليها على القناة الآن، فهحفظها حفظ يعني التفسير. ماشي طيب، بسم الله. والفجر أقسم تعالى بالفجر وهو الطالع كل يوم، كما أقسم بالصبح. سورة إيه أقسم بالصبح؟ سورة المدثر. سورة تكوير، الصبح يتنفس. تمام. وقيل أراد صلاة الفجر، تكوير صح. وقيل أراد النهار كله، وقيل فجر يوم عرفة، وقيل فجر يوم النحر، وقيل فجر ذي الحجة، ولا دليل على هذه التخصيصات. وقيل أراد انفجار العيون من الحجارة، وهذا بعيد، والأول أشهر وأظهر، اللي هو الفجر في كل. والفجر وليال عشر هي عشر ذي الحجة عند الجمهور، وقيل العشر الأول من المحرم وفيها عاشوراء، وقيل العشر الآخر من رمضان، وقيل العشر الأول منه. الجمهور طبعا العشر ذي الحجة. والشفع والوتر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفع يوم النحر والوتر ينفع على فكرة الوتر والوتر الاثنين مع بعض عندنا هنا، والوتر يوم عرفة، وذلك لأن يوم النحر 10 فعدده شفع، ويوم عرفة 9 فعدده وتر. ركزوا معنا عشان أذكر أقوال كثيرة، زي امبارح ذكر إيه الأقوال الكثيرة؟ فايت ايه؟ فعلا شهر الصبر. أخوان كثيرة. ايوه 30 قول. يا حبيبي اتفضل هات. والله الشباب يعني بتصموا الانسان كده بمغص. امبارح خدنا يا اخوان ايش خان؟ وشاهد ومشهود. والله جزاكم الله خير، ما لا مقارنة أصلا، ربنا لا حول ولا قوة. وروي عنه عليه السلام أن الشفع يوم عرفة ويوم الأضحى، والوتر ليلة النحر، وهو ضعيف. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنها الصلوات منها الشفع والوتر، ده غير وارد عن النبي، لكن في بعض السلف قال يعني بعضهم. وقيل الشفع التنفل بالصلاة مثنى مثنى، والوتر الركعة الواحدة المعروفة. وقيل الشفع العالم والوتر الله، لأنه واحد، لأن أي حد من العالم زوجي يعني ذكر وأنثى يعني. وقيل الشفع آدم وحواء، والوتر الله تعالى. وقيل الشفع الصفا والمروة، والوتر البيت الحرام. وقيل الشفع أبواب الجنة لأنها 8، والوتر أبواب النار لأنها 7. وقيل الشفع قران الحج، والوتر إفراده يعني نسك الحج. وقيل المراد الأعداد منها شفع وتر، فهذه 10 أقوال. وقرئ الوتر بفتح الواو وكسرها، وهما لغتان. والليل إذا يسر أي إذا يذهب، فهو كقوله والليل إذ أدبر. وقيل أراد يسرى فيه، فهو على هذا كقولهم ليله قائم، والمراد على هذا ليلة جمع، لأنها التي يسرى فيها، والأول أشهر وأظهر. والليل إذا يسر يعني يسري يعني يذهب. لحد الآن كم قسم؟ أربعة. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر 5، على اعتبار أن الشفع والوتر 2. طب فين جواب القسم؟ قال هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم الله، التي أقسم بها عفوا. والحجر هنا مش هنتكلم على جواب القسم، بس هنكمل ده الأول. والحجر هنا هو العقل، كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول، وجواب القسم محذوف وهو ليأخذن الله الكفار، ويدل على ذلك ما ذكر بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون. الحجر اسمه ليه حجر؟ أيوة اسمه ليه حجر؟ لا ما هو كده احنا مش هينفع بصراحة. ايه شكل اسم الحجر؟ اسمه ليه حجر؟ سبحان الله. هو ايوه لا اتفضل بسم الله اجتهد. لا ده بعيدة دي كده، لا بعيدة يا جماعة. لا لا يحفظ فيه المعلومات. لا هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني لذي حجر الذي عقل. ايوه ليه سمي حجر؟ ايوه جماعه عقل. ليه سمي الحجر عقلا؟ النبي قال لياليني منكم اولو الاحلام والنهى. العقل برضو اسمه نهى، نهيه. ليه برضو اسمه كده؟ بلاش نهيه، خلينا اول في العقل. ما حدش عارف؟ لا مش صعب ابدا، اقولها لكم انا تعرفوها. حول وصور؟ لا ما هي حول وصور، العقل ازاي حول وصور؟ اسمه حجر انه بيحجر صاحبه عن الوقوع في المحرمات والرذائل. انت لان كرامك الله ينفع كده تلعب كل هدومك كده وتمشي في الشارع؟ مش هينفع. ليه؟ عشان عندك عقل بيحجر، اللي هو اسمه الحجر، بيحجرك انك تعمل كده. تمام؟ النهية إن في ذلك الآيات اللي أولي النهى منها خلقناكم سورة دي طه. يعني الآيات اللي أولي النهى يعني أولي العقول. ليه سمي نهى؟ لأنه ينهى صاحبه عن سفاسف الأمور. ده المفروض عن سفاسف الأمور إن شاء الله. لما تعرف حد ما شغال في السفاسف تعرف إن في عقله أو النهية بتاعته في حاجة، لو كان عارف أصلا يعني النهية. طيب يا جماعة بسم الله. لا أنتوا ما شاء الله النهاردة يعني جرعة زايدة خالص. طيب بسم الله. إرم هي قبيلة عاد سميت باسم أحد أجدادها كما يقال هاشم لبني هاشم، وإعرابه بدل من عاد أو عطف بين رحمك الله، وفائدته أن المراد عاد الأولى، فإن عاد الثانية لا يسمون بهذا الاسم. وقيل إرم اسم مدينتهم، فهو على حذف مضاف تقديره بعاد، عاد عاد إرم. ويدل على هذا قراءة ابن الزبير بعاد أرم على الإضافة من غير تنوين عاد. شرحنا دي برضو صبح الجمعة لو حابين نرجع لها تفصيلا يعني. وامتنع أرم من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث. يعني مش مصروف، يعني ممنوع من الصرف إن هو تعريف وتأنيث. إرم ذات العماد، ذات العماد من قال أرم قبيلة قال العماد أعمدة بنيانهم أو أعمدة بيوتهم من الشعر، لأنهم كانوا أهل عمود. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك كناية عن طول أبدانهم. ومن قال أرم مدينة فالعماد الحجار التي بنيت بها، وقيل القصور والأبراج. يبقى إرم ذات العماد يعني المدينة ذات الأبنية الطوال العالية، ده إجمالا كده. التي لم يخلق مثلها في البلاد صفة للقبيلة، لأنهم كانوا أعظم الناس أجساما. صرت في الصلاة قال إيه؟ سورة فصلت. أيوة أو الشورى. طب أيوة إيه اللي في سورة؟ وقالوا نحن أكثر، لا بل أشد منا قوة. تمام دي في الصلاة صح؟ طيب يقال كان طول الرجل منهم 400 ذراع. 400 ذراع تضرب في كام؟ إيش خدم في الفقه؟ الذراع كم سنتي؟ تقريبا قرابة، شيل البتاع دي 48 سنتي. حد يضرب كده ماشي نص، يبقى 200 كام؟ يبقى 200 متر. يعني 200 متر طول الشخص. ايوه يعني اطول منكم صح؟ طيب أو صفة للمدينة التي لم يخلق مثلها في البلاد، يا إما صفة القبيلة يا إما صفة المدينة، وهذا أظهر لقوله في البلاد، ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا. وروي أنها بناها شداد ابن عاد في 300 عام، وكان عمره 900 عام. وجعل قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها أنواع الشجرات والأنهار الجارية. وروي أنه سمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلها، يعني مثل الجنة. شوف يا أخي الكبر والعجب، نسأل الله العفو والعافية. فلما أتمها وسار إليها بأهل مملكتها أهلكهم الله بصيحة. وكانت هذه المدينة باليمن، وروي أن بعض المسلمين مر بها في خلافة معاوية. وقيل هي دمشق، وقيل الإسكندرية، وهذا ضعيف. جابوا الصخرة بالواد، طبعا كثير من الناس يظن جابوها، عارفين انت، يقول لك جابوا ايوه، اي نقبوه ونحتوا فيه بيوتا، ومنه الجيب، الجيب اللي هو الشق يعني، تمام. يعني تخيلوا ده كانوا بيعملوا يشقوا الصخرة، انت متخيلين الحجارة الواحد يشقها، وتنحتون من الجبال بيوتا. قال والوادي ما بين الجبلين وإن لم يكن فيه ماء. وقيل أراد وادي القرى اللي هو بين الشام والمدينة. وفرعون ذي الأوتاد، لحد الآن كده ربنا ذكر كم قوم، يبقى ثلاثة. ذكر في داود اللي هي سورة ايه؟ أيوة، في الذين طغوا صفة لعاد وثمود وفرعون، ويجوز أن يكون منصوبا على الدم أو خبر ابتداء مضمر، تمام. فصب عليهم ربك سوط عذاب، استعار الصوت للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره، لأنه يقتضي من التكرار الصوت اللي هو على طول يعني يطلع وينزل يطلع وينزل ما لا يقتضيه السيف وغيره. قال ابن عطية وقال الزمخشري ذكر الصوت إشارة إلى عذاب الدنيا، إذ هو أهون من عذاب الآخرة، كما أن الصوت أهون من القتل. وطبعا ذكرناه في خطبة الجمعة، لا مش ده المقصود. فصب عليهم ربك صوت عذاب، يعني العذاب اللي حصل ربنا شبهه بالصوت. قالوا لأن الصوت يفعل يعني يطلع وينزل، أما السيف مرة واحدة وخلاص والإنسان يموت، تمام. وقيل ان الصوت بينزل تحت، لما يضرب بينزل تحت، فكأن ده تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. إن ربك لبالمرصاد عبارة على أنه تعالى حاضر بعلمي في كل مكان وكل زمان، ورقيب على كل إنسان، وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار، وفي ذلك تهديد لكفار قريش وغيرهم. والمرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد، الرصد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، الابتلاء هو الاختبار، واختبار الله لعبده لتقوم الحجة على العبد بما يبدو منه، وقد كان الله عالما بذلك قبل كونه. يعني ربنا سبحانه وتعالى مبتلى كل إنسان فينا ببلاء، إنسان فقير، واحدة مطلقة، واحد عنده مشاكل زوجية، حد عنده مرض، أيا كانت المشاكل، الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان سينجح ولا لا، أو سيفشل، يعلم. طب ايه لازمة البلاء؟ ايوه، عشان العبد يعمل. يعني انا ما ينفعش اعمل اختبار، ما مثلا ما عملتش اختبار في مثلا الابتدائي خلاص، واقول ده هياخد قد ده 50% وده 60% ومفيش اختبار. لا، لازم اختبار، بحيث بعد ما خلص اقول له بص، انت اللي عملت، انت جبت 90% نفسك، انت 80%، مع ان انا غالب ظني ان فلان ده هيشيل المادة وده ينجح وكده، تمام. لكن طبعا المثال اللي انا ذكرته ده مختلف عن علم الله، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، لكن مش خالق أفعال الطلبة، فاهمين يا شباب؟ ودي شرحناها في قصة القدر في 200 سنة جواب في العقيدة. يبقى الابتلاء يكون بالخير والشر، مش بالنوم. أيوه. قال والإنسان هنا جنس، وقيل نزلت في عتبة بن ربيعة، وهي مع ذلك على العموم في من كان على هذه الصفة. وذكر الله في هذه الآية ابتلاءه للإنسان بالخير، ثم ذكر بعده ابتلاءه بالشر. طب أيهما أصعب، الابتلاء بالخير ولا الشر؟ بالخير طبعا، قولا واحدا. الإنسان ما يكون عارف أنه مبتلى بالشر بيحاول يصبر ويحتسب وكذا، لكن الإنسان ما يبتلى بالخير بالفلوس والصحة في الغالب بيبتر إلا ما رحم الله، تمام. عشان كده قالوا، لا قالوا الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ده طبعا من تواضعهم يعني، حصل ممكن شويه تفريط او كده من بعضهم. فعلا لما يكون معاه فلوس والدنيا مفتوحه، لا ده الكفار دي، فالدنيا بتكون يعني اوسع. الابرص، ايوه صح. ونبلوكم بالشر والخير، وانكر عليه قوله حين الخير ربي اكرمني، وقوله حين الشر ربي اهانني. ويتعلق بالايه سؤالان. السؤال الاول، لما انكر الله على الانسان قوله ربي اكرمني وربي اهانني؟ الجواب من وجهين، احدهما او احدها احدهما ان الانسان يقول ربي اكرمني على وجه الفخر بذلك والكبر، لا على وجه الشكر. طب ينفع يقول ربي اكرمني على وجه الشكر؟ ينفع. ويقول ربي اهانني على وجه التشكي من الله وقله الصبر والتسليم لقضاء الله، فانكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك، فان الواجب عليه ان يشكر على الخير ويصبر على الشر. والاخر ان الانسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامه وتضييقه اهانه، وليس الامر كذلك، فان الله قد يبسط الرزق لاعدائه ويضيقه على اوليائه. فانكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفله عن الاخره، وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمن. وأما الكافر فإنما اعتبر الدنيا لأنه لا يصدق بالآخرة ويرى أن الدنيا هي الغاية، فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك. يبقى ده كده السؤال الأول. ثاني، إن الإنسان يقول ربي أكرمني على وجه الكبر، والثاني يقول ربي أهانني على وجه التشكي. طيب الإجابة، السؤال الإجابة الثانية، إن الإنسان بيجعل الدنيا دي محط، أو يعني قيمة الإنسان عند الله بناء على الدنيا. الإنسان الغني يبقى ربنا رضي عنه بيحبه، طب الفقير لا، ده كله غلط. إن الله كما الحديث يعني موقوف ومرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود، إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. تمام. طيب، وقلنا إن سيدنا أيوب الله قال عنه نعم العبد، وسيدنا سليمان نعم العبد برضو. طب بلا مين اطمن فيهم اللي نجح في الاختبار؟ الاثنين. ما نعرفش. ده كان مبتلى، ده مبتلى بالسراء وده مبتلى بالضراء، فما نعرفش. يعني ممكن الغني الشاكر يكون افضل من الفقير الصابر، وممكن الفقير الصابر يكون افضل من الغني الشاكر، عشان دي مساله خلافيه. طيب السؤال الثاني، ان قيل قد قال الله فاكرمه فأثبت إكرامه، فكيف أنكر عليه قوله ربي أكرمني؟ يعني ربنا اللي قال أكرمه، طب إزاي ربنا أنكر ربي أكرمني؟ قال فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام، وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من الفخر وقلة الشكر، أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسب ما ذكرنا في معنى الإنكار. الثاني أنه أنكر عليه قوله ربي أكرمني إذ اعتقد إن إكرام الله له باستحقاقه للإكرام، لا على وجه التفضل والإنعام، كقول قارون إنما أوتيت على علم عندي. يبقى إن هو يقول ربي أكرمني وإن أنا يا رب أستحق كده، يعني أستحق إن أنا أصلا أصحى أصلي الفجر وأحضر الدرس، يكون معي فلوس، أنا أستحق كده، نعوذ بالله. الثالث أن الإنكار إنما هو لقوله ربي أهانني لا لقوله ربي أكرمني، فإن قوله ربي أكرمني اعتراف بنعمة الله، وقول ربي أهانني شكاية من فعل الله. فقدر عليه رزقه أي ضيقه، وقرئ بتشديد الدال وتخفيفها، يعني فقدر. ده سؤال الأقرب والله أعلم الاثنين، ده وده زي ما ذكرنا. يقول بمعنى واحد، وفي التشديد مبالغة، وقيل معنى التشديد جعله على قدر معلوم. يعني ده سبحان الله من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد، إن هو يغلق عليه بعض الأبواب رحمة بالعبد. يعني إذا حتى بعضهم يقول إذا فهمت عن الله فعلا، إذا فهمت عن الله تعلم أن المنع عين العطاء، إن ربنا يمنعك من أشياء هذا عطاء من ربنا سبحانه وتعالى لك، معنى كده. فقدر عليه رزق أن ربنا يقدر، يعني يديك على قدرك، لكن إحنا الإنسان طماع، فلازم ياخد كذا وكذا وكذا، وبعد ما ياخد كذا وكذا هيسكت، عايز كذا وكذا وكذا، هيسكت بعديه عايز كذا وكذا على طول. لذلك اي حد مبتلى مثلا يقول لك عارف، بس انا حاجه بسيطه بس كذا دي، بعد ما تحصل يبدا تاني، دي حاجة، عارفين حديث الجنة الشجرة، يقول يا رب يفضل العبد كده ومكسوف، يا رب بس قربني بس من باب الجنة، والله يا رب ما اطلب حاجة تاني، فالله ياخد عليه العهود والمواثيق ماشي، بعدين يفضل طب يا رب بس دخلني كده، فيقول الله ما اغدرك يا ابن ادم. هو الانسان كده، فالانسان ما يعرف كده، يعرف انه لا يملا فيها ابن ادم الا التراب، فما يفضلش بقى يامل واماني ورجاء خلاص بقى يعلق كل اموره في الاخره. طب اللي ياتي من الدنيا ياتي وياخد بالاسباب بس، عشان يرتاح نفسيا ويريحنا ما يتعبناش نفسيا، يفضل يشتكي. تمام؟ قال كلا زجر عما انكر من قول الانسان، بل لا تكرمون اليتيم، هذا ذم لما ذكر من الاعمال القبيحه. ومعنى هذا الاضراب بل، كانه انكر على الانسان ما تقدم، ثم قال بل تفعلون ما هو شر من ذلك، وهو الا تكرموا اليتيم وما ذكر بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب البيوت الى الله بيت فيه يتيم مكرم، وحديث لا يصح. ولا تحاضون على طعام المسكين، الحض على الامر هو الترغيب فيه، ومن لا يحض غيره على امر فلا يفعله هو. يعني هو اصلا مش ان هو هنا ما بيطعمش، هو لا ده ما بيعملش ايه، ان هو حتى ما ولا يحض على طعام المسكين كما في سوره الماعون، يعني هو اصلا ما بيدلش على الفقير، فمن باب اولى هو ما بيطعمش هو الفقير. يقول فكانه ذم لترك طعام المسكين، والطعام هنا بمعنى الاطعام، وقيل هو على حسب مضاف تقديره لا تحضون على بذل طعام المسكين، وقرئ تحاضون بفتح الحاء والف بعدها، يعني في قراءه تحضون وفي قراءه تحاضون بمعنى لا يحض بعضكم بعضا. وتاكلون التراث اكلا لما، التراث ما يورث عن الميت من المال، والتاء فيه بدل من واو، واللم الجمع واللف، والتقدير اكلا ذا لم، وهو أن يأخذ من الميراث نصيبه ونصيب غيره، لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا صغيرا بل ينفرد به الرجال، ودي الآن بعض الأماكن أو كثير من الأماكن عشان ما تزعلوش إلا ما رحم الله. وتحبون المال حبا جما أي شديدا كثيرا، وهذا ذم للحرص على المال وشدة الرغبة فيه. دكت الأرض أي سويت بذهاب جبالها، دكا دكا أي دكا بعد دك، كما تقول تعلمت العلم بابا بابا. وجاء ربك، هيبدأ يتكلم عن إيه؟ حد متخيل صفة المجيء؟ وعند الأشاعرة يقول تأويله عند المتأولين جاء أمر وسلطان، احنا نقول مش متأولين نقول المحرفين، جاء أمر وسلطان. وقال المنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك، وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل. الشيخ البراك لي تعليق رقم 33، خلاص الكلام إن الله سبحانه وتعالى يجي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. كثير من الصفات نعم يقرر عقيدة الأشعار، وكثير يخالف، وبعض بعض الصفات يخالف. تمام. ابن جزي رحمه الله، رحمه الله وغفر له، قال والملك، يعني بصوا بالله عليكم، وجاء ربك، الأشعار يقولون جاء أمره، طب إيه إزاي ده؟ سبحان الله. والملك هو اسم جنس، فإنه روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض، صفا صفا أي صفا بعد صف، فقد أحدقوا بالجن والإنس يعني أحاطوا. وجيء يومئذ بجهنم، طب يبقى المفروض جاء أمر جهنم، ما احنا هنكمل بقى كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يومئذ بجهنم معها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ بدل من إذا دكت، ويتذكر هو العامل وهو جواب إذا دكت، والمعنى أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنيا ويندم على تفريطه وعصيانه. والإنسان هنا جنس، وقيل يعني عتبة بن ربيعة، وقيل أمية بن خلف، لا الرجح الأقرب على العموم. وأن له الذكرى، هذا على حسب تقديره أن له الانتفاع بالذكرى، كما تقول ندم حين لم تنفع الندام. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، في وجهان، أحدهما أنه يريد الحياة في الآخرة، فالمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا للآخرة، والآخر أنه يريد الحياة الدنيا، فالمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا وقت حياتي، فاللام على هذا كقولك كتبت لعشر من الشهر.

حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لم يحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي، وإنما أحل لي ساعة من نهار، يعني يوم فتح مكة. وفي ذلك اليوم أمر صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، ده كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل إن السورة مكية وفتح مكة كان عام 8 من الهجرة، فالجواب أن هذا وعد بفتح مكة، كما تقول لمن تعده بالكرامة أنت مكرم، يعني فيما يستقبل. وقيل إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح، وهذا ضعيف. ووالد وما ولد فيه 5 أقوال. طب في آية خدنا فيها 10 أقوال من شوية، أيته والشفع والوتر، أحدها أنه أراد آدم وجميع ولده، ووالد وما ولد، الثاني نوح عليه السلام وولده، الثالث إبراهيم عليه السلام وولده، الرابع محمد صلى الله عليه وسلم وولده، الخامس جنس كل والد ومولود. وإنما قال وما ولد ولم يقل ومن ولد. إيه الفرق بين وما ولد ومن ولد؟ ومن ولد هو لا لا لا يا جماعة، الناس تكتب كده ما شاء الله، الناس بتكتب هتكتب ولد هو ولد ولد ولد ولد. لا لا لا لا والله ومن أنا حلفت بالله العظيم وأنا صايم. ها وما وال ومن للعقل وما لغير العقل، جزاكم الله خيرا، صح ما شاء الله جميل. وإنما قال وما ولد ولم يقل ومن ولد، هو المفروض على لغتنا احنا الجميلة نقول ايه من، عشان من دي للعاقل، يعني انا بقول لك مثلا من انت، ما ينفعش اقول لك ما انت، تمام، لكن لو قلت لك انت هتفرق عادي، مش هيهمك شيء. يقول إشارة إلى تعظيم المولود لقوله والله أعلم بما وضعت، هي المفروض ايه بمن وضعت أو بالذي، من هنا بمعناها الذي، يعني قال الزمخشري لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة. وشوف يا جماعة في دي تفيد الانغماس، كأنه الإنسان داخل الكبد، الإنسان بيكون عارف كده بيستقر نفسيا وبيرتاح وبيكمل عبادته، وعارف إن دايما البلاء معاه لحد لما يموت. لكن اللي هو عارف إن الحياة، حاسس إن الحياة وردي وكل ما يجيله بلاء مش هيكمل عبادة، يترك دعوة لله، يترك درس، تترك تحفيظ القرآن وكده، ده نعوذ بالله عبد يعني فاشل. يقول قال بعضهم لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابده ابن آدم. وطبعا القرطبي صعب إن أنا الآن أقرأ، يعني لو ممكن تراجعوها في تفسير القرطبي في تفسير الآية دي، بدأ يذكر الإنسان بدأ يكابد من إمتى؟ من أول ما ينزل من بطن أمه، تمام، وإن هو لما نزل من المشيمة، تم تعرفين المشيمة بتقطع الحبل السري، تمام، وبعدين بينزل بيبكي وبعدين بيرضع وبعدين بيتفطم فبيزعل، وبعدين الله يفتح له باب رزق، وبعدين بيكبر، وبعدين يعاني ان الشيخ بتاعه يعني القرطبي كده يعلمه فيضربه، وبعدين بعد ما يكبر يشوف اللي هو لحد السكرات. ممكن تكتبه كده في تفسير القرطبي، ولقد خلقنا الانسان في جوز، تقراه وتفسيرها لو حابين. يعني قال واصل الكبد من قولك كبد الرجل فهو اكبد اذا وجعت كبده، وقيل في كبد واقفا منتصب القامة، وهذا ضعيف. والإنسان على هذا، على هذين القولين جنس. وقيل الإنسان آدم عليه السلام ومعنى في كبد على هذا في السماء، وهذا ضعيف، الأول هو الصحيح، تمام. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، فيه قولان، أحدهما أن معناه أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه، والآخر يظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه، فعلى الأول نزلت في جنس الإنسان الكافر، وعلى الثاني نزلت في رجل معين وهو أبو الأشد، رجل من قريش كان شديد القوة، وقيل عمرو بن عبدود، وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول أهلكت مال اللبدة أي كثيرا، وقرئ لبدة بضم اللام وكسرها لبدة، وهو جمع لبدة بالضم والكسر بمعنى الكثرة. ونزلت الآية عند قوم في الوليد بن المغيرة، فإنه أنفق مالا في إفساد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل في الحارث بن عامر بن نوفل، وكان قد أسلم وأنفق في الصدقات والكفارات فقال لقد أهلكت مالي منذ تبعت محمدا، نعوذ بالله رسول الله. أيحسب أن لم يره أحد؟ يحتمل أن يكون هذا تكذيبا له في قوله أهلكت مال اللبدة، أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء. وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر، فوق قوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد، وقيل يعني ثديي الأم، هو وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة، الاقتحام الدخول بشدة ومشقة، والعقبة عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد، وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس. وقيل هو جبل في جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذه الأعمال، يعني فين؟ في الدنيا، يعني اجتهد في الدنيا، فمش هيدخل إن شاء الله النار. يبقى نحتاج إن شاء الله في رمضان نفتكر دائما هذه الآية، فلا اقتحم العقبة. عندنا عقبات كثيرة جدا، عبادات بيننا وبينها جفاء مثلا، يعني في واحد ممكن يمسك المصحف 3 ساعات ده ممتاز، لكن تقول له مثلا صلي قيام ليل ساعة يتعب، تمام كده؟ في واحد ما شاء الله ممكن يدعي إلى الله، يدعو يعني يكلم الناس كده 1.5 ساعة 3 10 في اليوم، تقول له امسك المصحف اذكر الله نص ساعة لوحدك، ما ينفعش يقعد لوحده. فعايزين نقتحم العقبة عشان نطلع من رمضان إن شاء الله في تغيير جذري، لأن الله أعلم هندرك رمضان تاني ولا لا، حد فينا ضامن يدرك رمضان ولا لا؟ ما نعرفش، ربنا يختم لنا ولكم بخير يا رب. ولا هنا تحضيض بمعنى هلا، وقيل هي دعاء، وقيل هي نافية. واعترض هذا القول بأن لن نافية إذا دخلت على الفعل الماضي لازم تكرارها. وجاب الزمخشري بأنها مكررة في المعنى والتقدير، فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكينا. وقال الزجاج قوله ثم كان من الذين آمنوا يدل على التكرار، لأن التقدير فلا اقتحم العقبة ولا آمن. وما أدراك ما العقبة؟ تعظيم للعقبة، ثم فسرها بفك الرقبة وهو اعتاقها. وبالإطعام قرئ فك رقبة بضم الكاف وخفض الرقبة، فك رقبة، وهو على هذا تفسير للعقبة، وبفتح الكاف ونصب الرقبة هو تفسير الاقتحام. وفك الرقبة هو عتقها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه في النار. وقال عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أنجو به، فقال فك الرقبة وأعتق النسمة. فقال الأعرابي أليس هذا واحدا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. فاهمين ده؟ يعني الأول إنك تنفرد بعتقها لوحديك، الثاني تدفع في الثمن تشارك فيه عشان تفك الرقبة. وأما فداء أسار المسلمين من أيدي الكافرين فهو أعظم أجر من العتق، لأنه واجب ولو استغرقت فيه أموال المسلمين، ولكنه لا يجزئ في الكفارات من عن عتق رقبة. يعني لو وعد عليه كفارة عتق رقبة، إيه الذنوب اللي عليها عتق رقبة؟ القتل، الجماعة في نهار رمضان، تاني ماشي صح، لو حل أي سورة المائدة لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته أو التحرير رقبة، نعم صح. والظهار أحسن. فلو واحد مثلا أخواننا مثلا في غزة في سجون إسرائيل اليهود يعني لعنهم الله، ما ينفعش حد يروح يطلع واحد منهم مثلا او يشتريه مثلا ويحتسب ده عتق رقبه، له طبعا ليه اجر، لكن لازم العبد نفسه، تمام. والغريب سبحان الله بعض الضلال الان ما حد بيتكلم عن الامر ده، يعني كنا مثلا في السجون اليهود ولا حد ما بيتكلم في الامر ده، لكن تجد بس بعض الضلال يطعن في مين، في اخواننا في غزه. سبحان الله، نسال الله العفو والعافيه. قال او اطعام، نعم، أو إطعام من قرأ فك بالرفع قرأ إطعام، فعطف مصدرا على مصدر. ومن قرأ فك بالفتح قرأ أطعم بفتح الهمزة والميم فعطف فعلا على فعل. في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة يقال سغب الرجل إذا جاع. يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة ففيه أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم، أو مسكينا ذا متربة أي ذا حاجة، يقال ترب الرجل إذا افتقر، وهو مأخوذ من لصوقه بالتراب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي مأواه المزابل، وهو حديث لا صح، بس المعنى المقصود يعني أو مسكينا ذا متربة يعني من شدة الفقر بالتراب. ثم كان من الذين آمنوا، ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان، وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام، ولا يصح أن تكون للترتيب في الزمان، لأنه يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام، ولا يقبل عمل إلا من مؤمن. يعني فاهمين دي؟ طيب، إطعام في يوم ذي مسغبة أو يتيما ذا مقربة، ثم كان من الذين آمنوا، المقصود هنا الدال في الرد لا في الزمان، لأن لو في الزمان يبقى المفروض اللي بيعمل ده كافر وبعدين هيآمن، ما هو ده مش هيقبل، لازم يكون مؤمن الأول. وتواصوا بالصبر أي وصى بعضهم بعضا بالصبر على قضاء الله، وكأن هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذية الكفار. وتواصوا بالمرحمة أي وصى بعضهم بعضا بمرحمة المساكين وغيرهم، وقيل المرحمة كل ما يؤدي إلى رحمة الله. والميمنة جهة اليمين والمشأمة جهة الشمال، وروي أن الميمنة عن يمين العرش، ويحتمل أن يكون من اليمن والشؤم. عليه النار مؤصدة أي مطبقة مغلقة، يقال أوسطت الباب إذا أغلقته، وفيه لغتان الهمز وترك الهمز، يعني عليه النار موصدة وعليه النار مؤصدة. تمام. سورة الشمس لعلنا نختم بها إن شاء الله. تفضل يا شحام. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. بسم الله. والشمس وضحاها، الضحى ارتفاع الضوء وكماله، عارفين وقت الضحى ان شاء الله نصلي الضحى الان. والضحى بالفتح والمد، بعد ذلك الى الزوال، بعد ذلك الى الزوال. وقيل الضحى النهار كله، والاول هو المعروف في اللغه. طبعا سوره الشمس اطول قسم في القران الكريم، ماشي كده؟ كم قسم؟ 11. فين جواب القسم؟ ايوه، قد افلح من زكاها، عشان نعرف اهميه تزكيه النفس وتطهير القلب واصلاح العمل واصلاح النيه واهميه اعمال القلوب وحضور القلب اثناء العباده، ما يكونش يا جماعه شكل فقط. اللهم بلغت، الله يسترنا واياكم يا رب. والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها اي تبعها، وفي تبعها لها ثلاثة أقوال. وفي تبعها، عندكم تبعه. طيب، هي وفي تبعه لها، ماشي، ثلاثة أقوال. أحدها أنه يتبعها في كثرة الضوء، لأنه أضواء الكواكب بعد الشمس، ولا سيما ليلة القدر، نسأل الله أن يبلغنا إياكم ليلة القدر، ماشي. والآخر أنه يتبعها في طلوعه، لأنه يطلع بعد غروبها، وذلك في النصف الأول من الشهر. الثالث أن تبعه لها أخذه من نورها، صح. والنهار إذا جلاها أي كشفها وأظهرها، والضمير المفعول للشمس، وضمير الفاعل للنهار، لأن الشمس تتجلى بالنهار، فكأنه هو الذي جلاها. والنهار إذا جلاها، طيب، وقيل الضمير الفاعل الله، وقيل الضمير المفعول للظلمة أو للأرض أو للدنيا، وهذا كله بعيد لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه. يعني برضو الشق والنهار إذا جلاها، يعني الفاعل مين؟ النهار هو اللي أضاء وهو اللي جل، والليل إذا يغشاها أي يغطيها، وضمير المفعول للشمس وضمير الفاعل لليل على الأصح. والسماء وما بناها، قيل إنما في قولي وما بناها وما طحاها وما سواها موصولة بمعنى من، والمراد الله تعالى، وقيل إنها مصدرية كأنه قال والسماء وبنيانها، وضعف الزمخشري هذا بقوله فألهمها، فإن المراد الله باتفاق، فهذا القول يؤدي إلى فساد النظم. وضعف بعضهم كونها موصولة بتقدير ذكر المخلوقات على الخالق، فإن قيل لما عدل عن من إلى ما في قوله من في قول من جعلها موصولة، فالجواب أن فعل ذلك إرادة الوصفية، كأنه قال والقادر الذي بناها. طيب والسماء وما بناها، ونفس والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها أي مدها. من الذي فعل هذا كله؟ الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. ونفس وما سواها، تسوية النفس إكمال عقلها وفهمها. فإن قيل لما نكر النفس، فالجواب من وجهين، أحدهما أنه أراد الجنس كقولي علمت نفس ما أحضرت، والآخر أنه أراد نفس آدم عليه السلام، والأول هو المختار. إذن جماعة لما نعرف إن مين اللي سوى النفس؟ الله سبحانه وتعالى، يعني الله هو رب العالمين، رب الخلايا اللي في جسدك، رب عينك اللي مش بتبكي، رب قلبك اللي مش بيقشع، رب بصرك اللي هو بينظر للحرام، فدايما تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى يسوي نفسك جيدا، أتقول اللهم طهر نفسي، اللهم آتي نفسي تقواها وزكاها، أنت خير من زكاها، كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فده برضو معنى حلو الإنسان يعني يدعو الله سبحانه وتعالى به دايما. فألهمها فجورها وتقواها، أي عرفها طرق الفجور والتقوى وجعل لها قوة يصح مع اكتساب أحد الأمرين. ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو، يعني فألهمها فجورها أو تقواها، كقول إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قد أفلح من زكاها، هذا جواب القسم عند الجمهور. وقال الزمخشري الجواب محذوف تقديره لا يدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما دمدم على قوم ثمود لتكذيبهم صالحا عليه السلام، لكن طبعا الجمهور أقوى اللي هو قد أفلح من زكاها. قال وأما قد أفلح فكلام تابع لقوله فألهمها فجورها وتقواها على سبيل الاستطراد، وهذا بعيد. مين اللي بيقول هذا بعيد؟ ابن جزي رحمه الله بيرد على الزمخشري. نعم، والفاعل بزكاها ضمير يعود على من، والمعنى قد أفلح من زكى نفسه أي طهرها من الذنوب والعيوب. وقيل الفاعل ضمير الله تعالى، والأول أظهر، يعني طبعا قولان مشهوران، قد أفلح من زكى الله نفسه، أو قد أفلح من زكى نفسه. والإنسان مش هيزكي نفسه إلا بالله، ولازم البداية تكون من الإنسان، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، يبقى لازم الإنسان يبدأ. لذلك النبي كان يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. وقد خاب من دساها أي حقرها بالكفر والمعاصي، وأصله دسس بمعنى أخفى، فكأنه أخفى نفسه لما حقرها. وأبدل من السين الآخرة حرف علة كقوله قصيت أظفاري، وأصله قصصت بطغواها، هو مصدر بمعنى الطغيان، قلبت فيه الياء واوا على لغة من يقول طغيت، والباء الخافضة كقولك كتبت بالقلم، أو سببية، يعني كذبت ثمود بسبب طغواها، والمعنى بسبب طغيانها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما معناه كذبت ثمود بعذابها، لما مين وعدهم بالعذاب؟ خلاص شبه ننهي معنا صفح سيدنا صالح. ويريد قوله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، إذ انبعث، نعم جزاكم الله خير، إذ انبعث أشقاها، العامل في إذ وكذبت أو طغواها، ومعنى انبعث خرج إلى عقر الناقة بسرعة ونشاط. وأشقاها هو الذي عقر الناقة، وهو أحيمر ثمود، واسمه قدار ابن سالف، واحد من ثمود. فين كان ثمود؟ ثمود كانوا فين؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم، صح؟ نعم، أيوة صح، تمام. يقول ويحتمل أن يكون أشقاها واقعا على جماعة، لأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد والجمع والأول أظهر وأشهر، إنه واحد، إذن بعث أشقاها. طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأحقاف، فنادى صاحبهم فتعاطف عقر، شوف ليه القمر، فتعاطف عقر، إيه فتعاطف؟ أيوة صح، تعاطى المال أو الخمرة، ليه؟ عشان ضميره كان بيأنبه إنه هيقتل الآية، تمام. هم أصلا أنتوا عارفين يعني ليه حبوا أصلا يقتلوا الناقة؟ عشان شافوا إن دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فالإنسان العاصي أو الكافر مش عايز تفضل تقول له حرام وحلال، بيتعب. طب مش دي الآية بتاعتكم؟ طب ها، تمام كده. فنسأل الله العفو والعافية. عشان كده في سورة النمل قال تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقسموا بالله لنبيتنا. الآيات المهم هيأتي الآن إن ربنا فدمدم عليهم بذنبهم للكل، لأن الكل أقر، ودي خطورة إن الإنسان فينا يرى المنكر ويقر. لا، ده إحنا مش بنرى الآن ونقر، ده إحنا الآن بنسمع، يعني لما رحم الله عشان ما حدش يزعل، تمام. يعني بقول لك احنا بنسمع، بعيد ما نسمعش، لا احنا بنسمع عشان الله، بنشوف مسلسلات عادي، يعني لما رحم الله واغاني وحاجات، فمستحيل حد هو بيسمع بينكر، يعني انت راح تسمع، تمام. طيب، نسال الله العفو والعافيه. فقال لهم رسول الله، يعني صالحا عليه السلام، ناقه الله وسقياها. الناقه منصوب لو تذكر، بفعل مضمر تقديره احفظوا ناقه الله، أو احذروا ناقة الله، وسقياها شربها من الماء. تعرفين طبعا كانت بتشرب يوم، وكل الحيوانات تاني يوم تاني، وكانت سبحان الله تغطي البلد كلها إيه، اللبن. فعقروها، نسب العقر إلى جماعة لأنه متفقوا عليه، وباشره واحد منهم اللي هو مين؟ قدار ابن سالم. فدمدم عبارة عن إنزال العذاب بهم، وفيه تهويل، تقول لك فلان دمدم، اسمعوا الكلمة دي، لا الدشمل دي، دي تحريف، تحريف مذموم ده. طيب، بذنبهم أي بسبب ذنبهم، وهو التكذيب أو عقر الناقة، فسواها. قال ابن عطية معناه فسوى القبيلة في الهلاك، لم يفلت أحد منهم. وقال الزمخشري الضمير للدمدمة أي سواها بينهم، يبقى فسواها يعني سوى القبيلة جميعا في الهلاك، أو سوى مين؟ الدمدمة عن سوة الكل بالقرية. ولا يخاف عقباها، ضمير الفاعل لله تعالى، والضمير في عقباها للدمدمة والتسوية وهو الهلاك، أي لا يخاف عاقبة إهلاكهم، ولا درك عليه في ذلك كما يخاف الملوك من عاقبة أعمالهم، وفي ذلك احتقار لهم. وقيل إن ضمير الفاعل لصالح عليه السلام، هذا بعيد. طب بصوا عشان ما تهوش، فيها 3 أقوال. ولا يخاف عقباها، مين اللي ما يخافش عقباها؟ الله، سيدنا صالح، مين الثالث؟ لا أكيد ما فيش غيره، يعني نتكلم عنه، يعني هو حتى عمل كده المجرم ومش خايف اللي يحصل. بس هو أصح يا طيب، ماشي، ما هو يقول بعيد، يعني بكل قال بعض أهل العلم يعني، لكن هذا بيرجح يقول إن سيدنا صالح مش خايف، ما فيش هنا ذكر لي سيدنا صالح ولا خاف عقلها. وقل فلا يخاف بالفاء وبالواو، وقيل في القراءة بالواو إن الفاعل أشقاها، والجملة في موضع الحلقة ينبعث ولم يخف عقبة فعلته وهو وهذا بعيد. يبقى كده يرجح مين؟ الله سبحانه وتعالى لا يخشى فعل أي شيء سبحانه وتعالى، بخلاف الإنسان. يعني حتى مثلا المدرس في الفصل ممكن لما يضرب حد ويفضل يبكي، أنا شفت كده خلاص، يفضل يا ابني مالك بس، طب روح اغسل وشك بس وتعالى، وده انت ابوك احسن كده، يعني انه خايف. تمام، ولا المثل الاعلى طبعا يعني. طيب ده كده انهينا سوره بفضل الله سبحانه وتعالى سوره الشمس. خلاص ان شاء الله غدا ان شاء الله يكون معنا سوره الليل. الحمد لله ان هبدا الدرس اظن ان هادين شويه مش 70، فربنا يعني يهدينا ويهديكم يا رب. ان شاء الله نتوقف وان شاء الله نستكمل غدا، واللي معاه سؤال يتفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.